بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المشاهدون والمستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ديوان الإفتاء. مرحبا بكم ومرحبا باتصالاتكم على أرقام الهواتف 0183-43-46-88 و 183-43-47-88. نتلقى على هذه الأرقام أسئلتكم واستفتاءاتكم، ونستعين الله تعالى على الإجابة عليها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا من الخطأ والزلل. وفي بداية هذه الحلقة أحبتي الكرام، أقدم بمقدمة يسيرة، فأقول إن من الأشياء التي ينبغي أن تكون عقيدة راسخة في القلب، جارية على اللسان، ظاهرة في الجوارح، تعظيم الله جل وعلا. أن نعظم الله تعالى في قلوبنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، فالله جل وعلا هو أحق من عظم. هل هناك أعظم من الله؟ هل هناك أكبر من الله جل وعلا؟ الله تعالى هو الكبير المتعال، هو ذو الجلال والإكرام، لذلك ينبغي أن يكون تعظيمه جاريا في دمائنا وفي حركاتنا وسكناتنا ومستقر في قلوبنا، والشريعة تربينا على ذلك وتعلمنا أن يجري تعظيم الله تعالى في دمائنا وفي حركاتنا وسكناتنا، حتى إننا في الركعة الواحدة من ركعات الصلاة نكبر الله تعالى 5 مرات، نقول الله أكبر في كل ركعة من ركعات صلواتنا، فريضة كانت أو نافلة. ومن تعظيم الله جل وعلا أيها الأحبة ذكره سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكره والإكثار من ذلك على اللسان، وقد قال جل وعلا فاذكروني أذكركم. من تعظيم الله جل وعلا تعظيم كلامه الذي هو القرآن الكريم بقراءته وتدبره واحترامه. من تعظيم الله جل وعلا تعظيم شعائر هذا الدين، تعظيم الشعائر العبادات التي شرعها الله جل وعلا، قد قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم الله تعالى اجتناب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، البعد عما لا يحبه الله ولا يرضاه. من تعظيم الله تعالى تعظيم الأشهر الحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، تعظيم هذه الأشهر، أشهر ألا نروع فيها آمنا، ألا نسفك فيها دما، ألا نقتل فيها نفسا، لا نعتدي فيها على أحد، ألا نرتكب فيها المحرمات. فالإنسان يعظم الله تعالى بأنواع صور التعظيم المختلفة، ونحذر مما يخالف تعظيم الله، نحذر مما يتنافى مع تعظيم الله. مما يتنافى مع تعظيم الله تعالى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، قد قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. كيف يعني يليق بالإنسان بالمؤمن أن يترك الله جل وعلا ويدعو غير الله ويستغيث به ويدعوه ويرجوه؟ الله جل وعلا يقول أدعوني أستجب لكم. كيف أرضى المؤمن لنفسه أن يرجو المخلوق أكثر من رجائه من الله؟ الله جل وعلا يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن تعتقد أن المخلوق أقرب إليها من الله، أو أنه قد يكون أسرع إجابة؟ أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا مما يتنافى مع تعظيم الله تعالى الحلف بغير الله. سواء كان بملك مقرب أو بنبي مرسل أو بولي صالح، أو كان حليفا بالطلاق أو الحرام أو بالشمس أو القمر أو بالسحاب الشائل أو بالنهار الجيل أو بالروح أو غير ذلك من أنواع الحلف. هذا مما يتناف مع تعظيم الله تعالى. وبعض الناس يبلغ به الأمر أنك إذا حلفت له بالله لا يقتنع ويرى بأن عزيمتك ضعيفة، لكن حين تحلف له بالطلاق يقتنع ويقول هذا إنسان عزيمته قوية. هذا خلل في تعظيم الله تعالى. ما يجوز إنسان أن يحلف إلا بالله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مما يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى التعلق بالأوهام، كتعلق بعض الناس بالأبراج بالكواكب، يعتقدون في اعتقادات أو يعتقدون أن لها تأثيرا ولهم معها خرافات، أو التعلق بالتمائم. بعض الناس ربما علق على صدر ولده كمون ظنا بأنه يمنع العين، بعض الناس يعلق على سيارته نعلا أو عظما أو نحو ذلك، بعضنا يعلق عروقا، عرق للمحبة أو عرق لجلب الرزق، كل هذا لا يجوز. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. مما يتنافى مع تعظيم الله تعالى الضجر والسخط من أقدار الله وعدم الرضا بها. بعض الناس إذا نزلت مصيبة تجد بعض النساء تولول وتصرخ تنوح، تقع في النياحة التي حرمها الله تعالى، والنياحة من الكبائر من محرمات الذنوب، ما يجوز مرة أن تلجأ لها وأن تقع فيها. بعض الناس لربما يعني ضاقت به نفسه، بعض الناس لربما ساء ظنه بالله، بعض الناس لربما تمنى الموت بسبب نزول هذا البلاء. كل هذا التضجر والتسخط لا يليق بالإنسان، بل الإنسان ينبغي من أن يكون من تعظيم الله أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن قضاء الله تعالى خير، وأن الخير فيما يختاره الله تعالى، وأن عاقبة الصبر خير. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بتعظيمه، وأن يجري ألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى، وأن يجعل جوارحنا منقارة لطاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نستقبل أسئلتكم أيها الأحبة الكرام، ومرحبا بأول المتصلين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. التحية لك الشيخ عبد المحمود يوسف، والتحية لغناة الطيبة وكل الآملين بها. مرحبا بك ولك التحية ولجميع المستمعين المشاهدين. معانا منو؟ إدريس عبد الله من الحواتة. أخونا إدريس من الحواتة، تفضل. عندي سؤالين. نعم. أول السؤال الأول، الشيخ بعض الغنوات تقوم بإعلانات لبعض الخواتيم وتقول إن هذه الخواتيم تجلب الرزق والحبيب والسعادة. خواتيم؟ أي. ماذا في هذه الخواتم؟ أي. الخواتم التي تلبس في اليد؟ أي أي. طيب. كويس. السؤال الثاني، الرجل لم يسمي له أبيه وهو في 25 من عمره، هل يجوز أن يسمي لنفسه وهو ميسور الحال؟ ولماذا لم يذبح له والده؟ كان فقيرا. طيب. شكرا أخونا إدريس من الحواتة. عليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بالقادم إلينا. نعم. السلام. مرحبا. السلام. عبد الله محمد معاذ. عبد الله محمد. عبد الله محمد. تفضل يا شيخ عبد الله. السؤال الأول. نعم. كم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كم أغلق السماعة يا أخونا عبد الله حتى نسمعك بوضوح، بارك الله فيك. نعم. السؤال الأول ما واضح، قول السؤال الثاني. طيب أخونا عبد الله لم يتيسر له إكمال مكالمتي لعله يحالف الحظ مرة أخرى. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. السؤال الأول يعني معانا منو؟ معاك محمد وهاج. محمد مرحبا بك، تفضل. السؤال الأول بالنسبة للجنوب وممتنع يعني الموية اللي منع الدكتور مقازول عمل عملية الجنوب الممنوع من الموية؟ ها؟ الجنوب الممنوع يعني من الماء؟ مثلا ولدت عملية. طيب. ووصلنا يعني وجد قدامه وما عندها طريقة، إنه الدكتور قال له ما تستعمل الموية أو حماه إنه تبع أدوية. طيب. بس قال إنه تسلي كيف ثلاثة. يعني سؤالك عن الجنوب مش كده الممنوع من استعمال الماء؟ ممنوع من القوات كمان يعني خاصة النساء طبعا لو كانوا واقفين ما يصير لهم من القوات. طيب. والسؤال الثاني مثلا مطبوخ في ثلاثة عشاء في ركعة. نعم. لما يجي يعني أسلم أحضر معه الركعة الثانية الإمام لما يجلس يقرأ التشهد أحسن أقرأ التشهد ولا أحضره ولا الأفضل؟ مسبوق بركعة. أيوة. ولما الإمام جلس التشهد سؤالك أنه يقرأ معه التشهد أم لا؟ أيوة. تمام. السؤال الثالث والأخير. نعم. لو خشيت بعد صلاة العصر. نعم. هل علي أصلي تحت المسجد ولا أبعد بدون ما أصلي؟ في المسجد. في المسجد. طيب. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك العاطي يوسف طه قرية العبط حسين محلية المناقل. مرحب طه، أهلا بك وبالأهل في المناقل. العطا يوسف طه. العطا. طيب طه جدك. طه جدك. نعم تفضل. دكتور في حديث ورد البكر تستأذن والأيم تستعمر. نعم. أو تستعمر الحديث في حد الحديث، ومتى يعني البكر يعني تجبر على الزواج ومتى لا تجبر، يعني الحالات، يعني هل هنالك حالات يعني؟ طيب. البكر بالنسبة لإذنها يعني في أحيان يعني تجبر على الزواج من شخص ما أو أحيانا لا تجبر، حالات وضح لنا الحالات، ده السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني دكتور داري إنك يعني تنبه لنا او تشير يعني او ترسل رساله، يعني هنالك دعاء استخاره ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بعض الصحابه ذكر ان الرسول كان يعلمهم الاستخاره كما يعلمهم السوره من القران. يعني بعض الناس في زيجات خاصه، يعني لذلك نرى بعض الزيجات فيها فشل وفي طلاقات وفي خطوبات تفسخ احيانا، لا يستخيرون الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الامور. فنرجو أن تصلي لنا الضوء يعني أو تذكر لنا دعاء الاستخارة يعني حتى يستفيد الناس يعني من هذا المنبر. طيب. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني أنت أيضا في الاستخارة، يعني تجد بعض الناس يعني يذهب إلى شخص معين يقول له يا أخي يا أخي استخير الله سبحانه وتعالى في الموضوع كذا وكذا، مع أنه كل يعني ممكن الإنسان يستخير بنفسه لنفسه يعني كما يرضي لنفسه بنفسه. فأرجو أيضا أن توضح يعني أن تصحح هذه المعلومة شيخ عبد المحمود، وجزاك الله خير احسان وبارك الله فيك. طيب شكرا لأخ العطا من المناقل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، جزاك الله خير. مرحبا بك، تفضلي. السؤال الأول، لو الشخص صلى صلاة الصبح وقرأ شيئا من القرآن وقام بعدها قليلا، فهل في ذلك إثم أو شيء؟ صلى الفجر وقرأ سورة من القرآن ونام بعدها قليلا، يعني السؤال عن النوم بعد الفجر. نعم، هل في ذلك إثم؟ طيب. السؤال الثاني. نعم. هل يجوز مصافحة أبو الزوج؟ مصافحة أبو الزوج. نعم. طيب السؤال الثالث والأخير. نعم. مثلا اختي بنت خالتي او اختي بنت عمتي اولادها، هل يكون يعني هل يجوز في الزواج؟ اولاد عمته او بنت خال اولاده مش هينفع بنت يجوز للزواج؟ بنت العم او بنت العمه مش كده؟ بنت العم او بنت العمه او بنت خال كده اولاد يعني يجوز للزواج؟ طيب جزاك الله خير، شكرا جزيلا. عليكم السلام. عليكم السلام يا دكتور، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وكل عام وأنتم بخير، يعطيكم العافية. كل سنة أنت طيب. الله يعطيكم العافية يا دكتور. السؤال اللي هو إن شاء الله يعطيك العافية. منو معانا؟ معك عاصم المرصبي. عاصم عوض الكريم. عوض الكريم، عوض الكريم، تفضل. السؤال اللي هو يا شيخ يعطيك العافية في الركوع مثلا، زول كان قاسم النشا قال سبحان ربي الاعلى بدل يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع، ترتب عليه حاجه في الركوع بدل من ان يقولها في السجود. اي طيب، قال المفروض يقولها في السجود. طيب، والسؤال الثاني الله يعطيك العافيه، بعض ائمه المساجد يا شيخ في مقدمه الفتح الله يعطيك العافيه ايش سؤال التمايم في يقول لك من الدين ويقول لك وين، وانا يعني بعض النصيحه عليهم تمايم و... سؤالك عن نقول من الدين على بعض مثل المسجد والمساجد على لا التمايم ولا شنو؟ يقول لك من الدين وين بعضهم على طيب. بعض ناس كثيره جديد وقبل ما ناقشونا برجعوا كله طيب يقول لك دي ما تمييم ودين انا. والسؤال الثاني يا شيخ زول لو لقى زول واقنعه والله وضع منه التمييم اجيب بس اقنعه وخلاه كان تساوي حاجه الله يجيب ليه العتق رقبه في حديث زي كذي. لو لقى زول ماله؟ لابسه تميمة واقع نحن طبعا قال منه اداه حاجة اداه قروش قال منه وبعد كده دي ما بعد تبغى نحن قال منه ليه العتق رقبة في حديث زي كذي. حديث بخصوص شنو؟ يعني في حديث قال لك في لول عن ذو شعلي من ذو التميمة ساق نحن وقال قال منه يعني ليه العتق رقبة في حديث. انت اقنعته ولا حد وصل لدرجة انه تنازل عنه واعطاك لا قال لك اتلفها. عمل خير، هذه هداية، هذه هداية. نعم. يلا اديك العافية بس. طيب، شكرا جزيلا. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك حسام حسن من جوال اولياء. حسام حسن. نعم. مرحبا حسام. السؤال بداية يقول لو دخلت المسجد والأذان مؤذن، نعم، أستنى الأذان لما ينتهي ولا أشرع في المسجد طوالي؟ دخلت أي صلاة؟ أي صلاة الأذان لقيته يؤذن أشرع في المسجد ولا بعد الأذان ينتهي؟ طيب، أسلم، شكرا جزيلا. عليكم السلام. طيب أيها الأحبة، هذه مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله نخرج إلى فاصل قصير وبعده نعود لنقوم بالإجابة عليها، ونسأل الله تعالى أن يوفق وأن يسدد، ونلتقي بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى. مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج ديوان الإفتاء، ونأتي للإجابة على الأسئلة التي طرحت قبل الفاصل. ونبدأ بأول سؤال طرحه الأخ يوسف من الحواتة، السؤال عن الإعلان أو الإعلانات في بعض وسائل الإعلام لبعض الخواتيم والدعاية لها بأنها تجلب الأرزاق ونحو ذلك. يظهر أن هذه الخواتيم التي يعلن لها الخواتيم التي فيها شيء من الطلاسم، هناك خواتيم تجد فيها طلاسم ومربعات وفيها إما أرقام بالحروف وإما كتابة بالحروف العربية حروف أو أرقام، وقد تجد فيها طلاسم غير مفهومة المعنى أو مربعات وأشياء من هذا القبيل. هذه من الاعتقادات الفاسدة التي لا يجوز الاعتقاد فيها، ولا يجوز للإنسان أن يلبس هذا الخاتم الذي فيه هذه المربعات ومكتوب فيه طلاسيم أو أرقام إذا جمعت رأسيا أو أفقيا تعطيك نفس النتيجة، ما المراد بها؟ ما هو السر الذي فيها؟ لا أحد يعرف، لا هذا الذي يلبسه ولا من وضع هذه الأرقام، اعتقادات. فلا يجوز اعتقاد شيء في هذه الخواتيم، ولا يجوز يعني إنسان أن يلبسها ولا أن يقوم بالدعاية لها. أرزاق بيد الله، وليس هذا من الأسباب المشروعة التي ينبغي طرقها. فإذا كان هذا هو المراد وهذا هو المقصود، الترويج لهذه الخواتيم المشتملة على هذه الطلاسم، فهذا مما لا يجوز، وهو من الاعتقادات الفاسدة. والإنسان ينبغي أن يطلب الرزق بالحلال، بدعاء الله، بالأعمال الصالحة، بكثرة الاستغفار، بطرق الأسباب المشروعة، يغير ذلك من أسباب الرزق الحسية والمعنوية، من الصدقة والمحافظة على الصلاة وغير ذلك. وإلا هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر. هذا الذي يقول لك تعال أعطيك هذا الخاتم ولا هذا العرق وهو يجلب لك المحبة ويجلب لك الرزق، وتجده من أبأس الناس، ولو نظرت إلى سوء حاله ويعني ضيق عيشه لأغناك حاله عن السؤال. أيضا الأخ يسأل عن العقيق الكبير، إنسان لم تذبع عنه العقيقة في يوم السابع أو في أيام ولادته. العقيقة أيها الأحبة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه. هذه العقيقة من استطاع أن يذبحها لزمه ذلك، لزم القيام بهذه السنة مؤكد. من لم يكن قادرا على ذبح خروفين للولد، أجزاؤه خروف واحد للولد، كما يجزي هذا الخروف للبنت، استحب للولد خروفين والخروفان وللبنت واحد، ما استطاع ولا واحد، لا للولد ولا للبنت، لا للابن ولا للبنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تيسر له في السابع يمكن يذبحه في التاسع الرابع عشر غيره، ما يوجد لا شيء عليه ولا يأثم. العقيقة للكبير هي كبر واستطاع، ليست بلازم، إن ذبحها جازت، أنه قام بذبح بهيمة عن نفسه باعتبارها العقيقة التي كان ينبغي أن تذبح يوم والده جائزة، وإن لم يفعل ذلك فإنه يعني لا شيء عليه، والعلم عند الله تعالى. الأخ محمد يسأل عن الجنب الممنوع من الماء. الإنسان إذا أجريت له عملية وهذه العملية ترتب عليها منع هذا المريض من استخدام الماء لأنه يتضرر بذلك وحالته الصحية لا تسمح، فإنه يلجأ إلى التيمم، يلجأ إلى التيمم، يطلب المرافق أن يأتي له بتراب أو بحجر ويضعه معه في العنبر أو في الغرفة، إذا جاء وقت الصلاة وضع عليه يديه ومسح بهما وجهه وكفيه، وما بالضرورة يعني يكون هناك تراب في الأيدي، يعني لو حجر عمل استيمم عليه أجزاه. ما وجد إنسان يممه، إنسان مريض ولا تعبان ولا حصل له حادث، جاء وقت الصلاة ما يقدر يتوضأ ولا يغتسل، ما وجد من يممه، خاف خروج الوقت يصلي ولو من غير طهور، لكن استطاع أن يتوضأ يغتسل، اغتسل، ما يستطيع يتيمم. طيب إذن من كان عنده عملية ممنوع من استخدام الماء وعليه جنابة يتيمم، ما عليه جنابة عنده حدث أصغر يتيمم ويصلي، المهم ما يترك الصلاة، ولو أن يصلي بإشارة رأسه بتحريك، ولو أن يشير بأصبعه. من الخطأ أن يتكاسل المريض عن الصلاة ويؤجلها إلى أن يصح، فإنك لا تدري، قد لا تقوم من مرضك هذا وقد تقوم لكنك قصرت في حق الله. طيب إنسان عليه نجاسة يسوي العملية، سال الدم ونزل في ثيابه وبدنه، إن كان لا يستطيع أن يغسله يصلي على حاله بالنجاسة التي في بدنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. طيب هذا الإنسان يخرج منه الخارج، مثلا الإنسان عنده قسطرة يخرج منه البول لا يتحكم فيه، أقول إذا جاء وقت الصلاة توضأ ما بتقدر تتوضأ، تيمم وصلي ولو كان هذا الحدث يخرج، فلا يكلف الله نفسا إلا وسع وصلاتك صحيح. مسبوق في صلاة العشاء بركعة، جاء ودخل مع الإمام في ركعة، الإمام جلس للتشهد، هو الآن هذا المسبوق عنده ركعة واحدة، هل يقرأ معه التشهد الأوسط؟ نعم يقرأ معه التشهد. ماذا يفعل الآن؟ جلس يضع يديه على ركبتيه ويجلس ينتظر فارق البال، سيدخل عليه الوساوس والشيطان. وأصلا هذا الموضع الجلوس هو موضع قراءة التشهد، فإنه يأتي بالتشهد خلف الإمام ولو أدرك معه ركعة واحدة، بل ولو لم يدرك معه الركوع فإنه في هذا الجلوس يأتي بالتشهد ولا شيء عليه. تحية المسجد بعد العصر مسألة الخلاف فيها كبير بين أهل العلم. من دخل المسجد في أوقات النهي، بعد العصر، قبل غروب الشمس، بعد الصبح، قبل طلوع الشمس، وقت الغروب والشروق، وإن كان وقت الغروب والشروق النهي فيه أشد، وبالتالي الراجح عدم جواز تحية المسجد عند الشروق والغروب. أما بعد العصر وبعد الصبح إلى ما قبل الشروق خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال لا تجوز أي نافلة في هذا الوقت ولو كانت تحية المسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. عموم نهي لا صلاة أي كانت تحية مسجد استخارة غيرها. بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعه قالوا يستثنى من ذلك الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. المسألة الخلاف فيها كبير والأدلة فيه قوية، وبالتالي الخلاف يعني يتسع للجميع. من صلى تحية المسجد لا ينكر عليه، ومن لم يصلي لا ينكر عليه. حديث البكر تستأذن، نعم حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. يعني يقول عليه الصلاة والسلام الثيب التي سبق لها الزواج وطلقت هذه لا تزوج إلا بعد أن تصرح بالموافقة، تقول أنا موافق، لأن ليس عندها من الحياء كما عند البكر، فهذه لا بد أن تصرح برأيها، جاء فلان يريد الزواج بك وهو من صفاته كذا وكذا، رجل ذو خلق ذو دين ذو كذا، تذكر لها صفاته تعرف به، وافقت قالت موافقة تم الزواج، قالت لا أرغب لا تكره على الزواج به. البكر تستأذن، البنت البكر تخبر، فإن صمتت دل ذلك على رضاها، ومن باب أول إذا نطقت وقالت موافق، خلافا لبعض الظاهرين الذين يقولون إذا تكلمت بطل النكاح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنها صمات وتسكت، تكلمت بطل النكاح، هذا يعني جمود عجيب وغريب. إذا صمتت دل ذلك على رضاها من باب أول إذا تكلمت. طيب إذا رفضت لا تكره على الزواج بهذا الشخص، هذا هو الأصل. البكر تستأذن وإذنها صماتها من باب أول طبعا إذا تكلمت، والثيب تستأمر. مسألة الإجبار ليست هي القاعدة ولا الأصل، ولكن البكر غير البالغة لو أن والدها زوجها قبل البلوغ فهنا الاختيار هو اختيار الوالد، لأن البنت إلى الآن لا تميز يعني التمييز الكافي في معرفة الزوج الصالح من غير الصالح، فأبوها أدرى وأعقل، ولذلك لو أنه زوجها قبل البلوغ ولو لم يأخذ برأيها فالزواج صحيح. هذا هو الذي يقال عنه أن الأب له أن يجبر بنته، المراد بذلك الصغيرة التي لم تبلغ، وليس ذلك بقاعدة عامة، وإنما يعني حالات استثنائية، وإلا الأصل أن تستأذن البكر، لأن الزواج مشروع يعني حياة إلى العمر. دعاء الاستخارة وأهميته، نعم من الأهمية بمكان أن يستخير الإنسان في أموره كلها، كما قال الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. ويقول تقول الحكمة: ما ندم من استشار وما خاب من استخار. الاستخارة هي طلب الخيرة من الله جل وعلا، أن تقول لله تعالى: يا رب اختر لي الخير، يا ربي أنا فهمي قاصر، علمي محدود، أنت أعلم بما يصلحني ما يصلحني، وأنت أعلم بما يضرني، اللهم اختر لي الخير فيما أريد. صيغة الاستخارة أن يتوضأ الإنسان، صلي ركعتين، يقرأ فيهما بالفاتحة وأي سورة، أي سورة روي في حديث ضعيف سورة الشمس والضحى، لكن ذلك ليس بلازم. المهم أو أن ذلك لعله وارد في صلاة الضحى سورة الشمس والضحى. المهم يقرأ بأي سورة بعد الفاتحة، ويدعو بدعاء الاستخارة إما بعد التشهد وقبل السلام، إما بعد السلام. الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، اللهم إن كنت تعلم أن سفري المكان الفلاني، أن دخولي في المشروع الفلاني، أن إقدامي على العمل الفلاني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. تأتي بهذه الصلاة بهذا الدعاء ثم تتوكل على الله وتنطلق، تأخذ بالأسباب. إذا كان العمل فيه خير سيتم حتى تيسر الأسباب، ما فيه خير ما بتم، حتى تتعكس الأسباب، بالتالي تم الأمر مع ذلك أنه فيه خير لم يتم. ارضى باختيار الله. بعض الناس ينتظر أن يرى رؤية في المنام، يرى خضارا لما أنجار، ليس صحيح. بعض الناس يعني يستخير ولا يرضى بنتيجة الاستخارة، استخارة أن يتزوج المرأة الفلانية، طارت منه تجده متعلقا بها ومشغولا بها، ويسلك الطرق المحرمة، ويأتي بالخلف الباب بعد ما منع بالباب، ما صح. أنت استخرت الله، اقبل نتيجة الاستخارة، هذه الاستخارة. ولذلك سأل له استخار من الله تعالى أن يندمه. يقول: ما حكم طلب الاستخارة من الغير؟ طلب الاستخارة من الغير لها صورتان. الصورة الأولى أن تطلب من الآخر أن يصلي لك صلاة الاستخارة، تقول له: يا أخي عندي أمر، أريد منك أن تدعو لي بدعاء الاستخارة، تتوضأ وتصلي وتدعو لي بهذا الدعاء، تقول: اللهم إن كنت أعلم أن الأمر الفلاني خير لفلان بن فلان، فيسر له ثم بارك له فيه. هل هذه تجوز؟ فيها قولان للعلماء. في علماء قالوا: يجوز أن تطلب من الآخر ليستخير لك، بمعنى أن يأتي بدعاء الاستخارة، هذا المعروف، قالوا أنه من باب الدعاء. في علماء قالوا: ذلك لا يجوز، لأنها صلاة، والصلاة لا تجوز النيابة فيها. والأولى للإنسان والأفضل أن يستخير لنفسه بدل من أن يطلب من غيره، فإنه أدرى بحاجته وأخلص بالدعاء، ولا مانع أن تكرر الاستخارة أكثر من مرة. أما إذا كان مطلوب بطلب الاستخارة من الغير، أن تذهب إلى واحد من الناس وقل له: دارك شوف لي الخير، يقول لك: طيب ما اسمك وما اسم أمك؟ ثم يقول لك: اذهب وتعال نوم لك بالخير، أو الآن يقوم بتضريب أعداد معينة. هذا من الرجب الغيب، هذه من الرجم بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولك فلان هذه تصلح لك وفلان هذه لا تصلح لك وأنت مصاب بكذا. هذه عملية حسابية معينة، لو أنت أخبرت بها يمكنك أن تقوم بها بنفسك دون أن تحتاج إلى الذهاب إلى شيخ. عملية حسابية، ضرب في ضرب ثم يديك نتيجة، ما يترتب عليها أي شيء ولا فائدة من ورائها ولا علاقة لها بالواقع. قد تكون نتيجة عند هؤلاء سلبية والواقع إيجابي، قد تكون عندهم النتيجة إيجابية والواقع سلبي. هذا من الرجم بالغيب الذي ينبغي ألا نستخدمه ولا نعتقد فيه. الاستخارة المشروعة هي التي علمنا لها الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي ركعتين تدعو الدعاء المعروف. نخرج أيها الأحبة إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده لإكمال الحديث بمشيئة الله تعالى. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى، ونواصل الإجابة على الأسئلة التي جاءت في بداية هذه الحلقة. وهنا سؤال من إحدى الأخوات عن النوم بعد الفجر، تقول هل في ذلك إثم؟ لا، ليس هناك إثم، لكن من نام بعد الفجر فقد فوت على نفسه وقتا فاضلا. الوقت بين الفجر والشروق هذه غنيمة باردة، ينبغي الإنسان أن يجتهد في اغتنامها بذكر الله تعالى وقراءة القرآن إلى شروق الشمس، ثم يصلي ركعتين ليدخل في البشارة النبوية: من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لكن من نام لا إثم عليه، من كان مرهقا متعبا ما استطاع لا شيء عليه. الأخت تقول صلت الفجر وقرأت سورة من القرآن الكريم، غلبتها عيناها نامت، لا إثم في ذلك. وإن كانت تقرأ وهي حريصة على الذكر حتى شروق ثم غلبتها عيناها بسبب الإرهاق وكذا، يرجى لها أن تؤجر على نيتها. فليس هناك حرمة في النوم بعد الفجر، وليس هناك حرمة في النوم بعد العصر. بعض الناس يظن بأن النوم بعد العصر حرام، لا، ليس هناك حرمة. نعم، النساء إن لم يحتج إلى النوم فلا ينام في هذا الوقت، لأن استفادة الجسم من النوم في هذا الوقت أقل من استفادته في غيره. لكن من لم يجد وقتا للراحل في هذا الوقت فلا حرمة. تسأل أخت أيضا عن حكم مصافحة أبو الزوج، لا حرج في ذلك، لا مانع للمرأة أن تصافح والد زوجها فإنه من محارمها. عندنا المصافحة أيها الأحبة بين الرجال والنساء على ثلاثة أنواع. النوع الأول مصافحة جائزة، جائزة، وهي مصافحة المحارم كالأمهات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، وأيضا من ذلك زوج أبو الزوج بالنسبة للمرأة، أبو زوجها وابن زوجها. بالنسبة للرجل أم زوجته وبنت زوجته، هذه من المحارم. يعني الرجل يجوز أن يصافح زوجة ولده وأم زوجته، لأن هذه لا يجوز له الزواج بها. يدخل في ذلك أيضا من المحارم من الرضاعة، يدخل في ذلك أيضا الزوجة، لا حرج ولا إشكال في المصافحة بين الزوجين، وهذا أمر معلوم بداهة. لكن أنبه عليه، لأن بعض النساء الكبار يعني كنا لا يصافحنا الأزواج، الواحد لا تصافح زوجها، لا من باب أن المصافحة الزوج حرام، لكن من باب الأدب والتوقير. هذه كانت عادة يعني موجودة عند بعض الناس من باب الأدب والتوقير، وإلا فباب أول مصافحة الزوج بالجواز من غيره. ويدخل في ذلك مصافحة الصغيرة التي لا تشتهى، البنت الصغيرة بنت 4 سنين وخمس سنين داخلة في المصافحة الجائزة. النوع الثاني المصافحة المحرمة، وهي المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها حتى ابن العم وابن الخال كل من الأجانب. النوع الثالث مصافحة مختلف فيها، وهي مصافحة العجوز التي انقطع عنها إرب الرجال، العجوز التي ما عادت يعني تشتهى، هذه بعض العلماء جوزها باعتبار أنه لا يتطلع إليها أحد، وبعضهم منعها سدا للذريعة وطردا للحكم. الأخت تسأل أيضا عن حكم الزواج بأبناء العم، بأبناء بنت العم أو أبناء ابن العم. تقول مثلا عندها بنت عم أو عندها ابن عمها، هل يجوز لأولاد بنت العم وأولاد ابن العم الزواج بها؟ الإجابة بسؤال آخر، ابن العم هل يجوز أن يتزوج بها ابن عمها؟ لا إشكال أصلا ولا غضاضة في هذا، المعروف البنت يتزوجها ابن عمها، ابن العم يتزوج بنت عمي. طيب إذا كان ابن العم يجوز له الزواج يعني منك، أولاده من باب أولى، فما في إشكال، ما في حرج أن يتزوج الواحدة بابن عمها أو بابن ابن عمها، ما في حرمة. الأخ عوض الكريم الرصيري يسأل عن إنسان وهم أراد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم فقال سبحان ربي الأعلى، جاء بذكر السجود في محل الركوع، أو العكس أتى في السجود بذكر الركوع، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. الإمام ابن قدامة يعني المقدسي ابن قدامة في المغني يقول بأن أذكار الصلاة التي هي من جنس ما يقال في الصلاة لو أن الإنسان أتى بها في غير محلها لا شيء عليه، ولا يترتب على ذلك فساد الصلاة، ولا يترتب على ذلك يعني السجود سهو، لكن الإنسان يحرص أن يأتي بالذكر في محله، وإنما يبطل الصلاة ويؤثر فيها الكلام الأجنبي الذي لا يكون لمصلحة الصلاة. يسأل أيضا من حكم التمائم، ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن التمائم من العقائد الفاسدة، وما ينبغي أن يتعلق بالتمائم، يعلق واحد كمون أو يعلق عروق أو يعلق يعني أشياء من هذا القبيل ويظن بأنها تمنع العين أو تمنع السحر أو نحو ذلك، هذه لا خلاف في منعها بين العلماء، أن يعلق الإنسان عرقا أو كمونا اعتقادا أنه يمنع العين. وأيضا لا يجوز تعليق الطلاسم، يلبس الإنسان حجابا أو ورقة فيها مربعات وطلاسم وكلام غير مفهوم المعنى، هذا أيضا مما لا يجوز، لأنه يلبس أشياء لا يدري ما معناها، هي اسمها شياطين، فيها استغاثة بملائكة، استغاثة بشياطين، فيها سحر، فيها كفر، ما يدري، لا يجوز. الخلاف بين العلماء في تعليق ما هو مشتمل على آيات قرآنية وأدعية واضحة المعنى، يلبس الإنسان حجابا أو ورقة مكتوب فيها آيات قرآنية وأدعية نبوية وأدعية واضحة المعنى، هل يجوز لبسها أم لا؟ قولا للعلماء، في علماء قالوا يجوز لأنها من باب الاستشفاء بالقرآن الكريم، من باب التحصن بالقرآن الكريم، وقالوا هذا من باب الاستشفاء، والقرآن لا يسمى تميمة، وليس في يعني تعلق بغير الله تعالى، إنه تعلق بكلام الله سبحانه وتعالى بدعاء الله سبحانه وتعالى، فقالوا بأن ذلك جائز وليس من التمائم المحرمة. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، بل هذا ممنوع لأنه يؤدي إلى هجر القرآن الكريم، بدلا من أن يحصن الواحد نفسه بآية الكرسي والإخلاص مع عزتين في الصباح والمساء، يصبح يعتمد على هذا الذي علقه ويهجر ذكر الله تعالى، ولأنه ذريعة إلى التمائم المحرمة، فإن الإنسان يعني قد يجعل يلبس التمائم المحرمة والأحجب التي فيها طلاسم وهو لا يدري. والأرجح أيها الأحبة ألا يلبسها الإنسان، لأن الذي يلبسها سيضطر أن يدخل بها الحمام وينام بها مع أهله في الفراش إن كان متزوجا، واسم الله تعالى ينبغي أن ينزه عن ذلك، ما يليق تدخل الحمام وأنت تحمل اسم الله تعالى ومعك آيات قرآنية أو تنام بها وأنت على نجاسة. ولذلك الإنسان يكتفي بالتحصينات الواردة المشروعة وهي خير حافظ للإنسان، ولن تحويجه إلى غيرها. يقول بأنه حاور شخصا وأقنعه بأن هذا الذي يلبسه يعني تميمة، وأنه ما يصلح له، وأنه ينبغي أن ينزعه، واقتنع ونزع، وقال له جزاك الله خيرا، وهذه من الهداية والدلالة على الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، الإنسان إذا رأى أخاه على خطأ ينصحه، إن قبل فهذا المراد وإن لم يقبل فليس لك عليه سلطان، إن فقط عليك البلاغ، لكن البلاغ بحكمة ولين ورفق، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأخ حسام يسأل عن التحية مع الأذان، إنسان دخل المسجد والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ هل يصلي تحية المسجد وينصرف عن الأذان، أم يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد؟ نقول من دخل المسجد والمؤذن يؤذن له حالتان، الحالة الأولى أن يدخل في وقت أي صلاة من الصلاة غير الجمعة، غير أذان الجمعة الثاني، في هذه الحالة نقول اجمع بين الحسنين، انتظر، ردد مع المؤذن، وأتي بأذكار الأذان، فإذا أكملتها صلي تحية المسجد، فتكون جماعة بين الاثنين، بين إجابة المؤذن وبين تحية المسجد. أما من دخل والمؤذن يؤذن الأذان الأخير للجمعة فهنا نقول ادخل مباشرة في تحية المسجد، لأنه بفراغ المؤذن الإمام يشرح في خطبة الجمعة، وسماع الخطبة واجب، وتحية وإجابة المؤذن سنة، فلا يتشاغل بسنة عن الواجب، وإنما يصلي تحية المسجد من أين يتفرغ لسماع الخطبة. بهذا أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى خواتيم هذه الحلقة من برنامج ديوان الإفتاء، شكر الله لكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحية للإخوة في الاستوديو الذين يربطون بكم على الهواء مباشرة في استوديو هذا القناة والإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.